أين فلان ابن فلان؟ بدأ الحساب، بدأ الحساب، وبدأت الحياة الأخيرة. وبدأت الحياة الأخيرة، وبدأ الجزاء والمصير. أين فلان ابن فلان؟ يرتعد الجسم والفرائس، يضطرب الجوارح، تبلغ القلوب الحناجر من شدة الخوف. إذا بالملائكة تجره إلى الرحمن، إلى العزيز الجبار، يقفون بين يدي العزيز الجبار، يقول له عبدي، والله سريع الحساب. تخيل نفسك بين يديه. تذكر فلان الذي ذهب من الدنيا؟ لعله بدأ ذلك المصير وأنت ما تشعر. عبدي أتذكر ذنبك هذا؟ عبدي أتذكر تلك اللحظة؟ تذكر عبادي الصالحون؟ عبادي الصالحين؟ عبدي أتذكر تلك الليلة عندما ذهبت مع فلان وفلان؟ ما غرك بربك الكريم؟ عبدي ألم أصحي لك الجسد؟ ألم أعطيك من المال والصحة والوقت؟ عبدي ألم تعرف أني قد افترضت عليك 5 صلوات؟ أين أنت عنها؟ عبدي أما حرمت عليك النظر إلى النساء الأجنبيات؟ عبدي ألم تعلم أني حرمت عليك الأغاني؟ عبدي ألم تعلم أني حرمت عليك كذا وكذا؟ عبدي أتذكر تلك السفرة؟ تذكر تلك الرحلة؟ تذكر ذلك اللعب والأذان يؤذن؟ عبدي أتذكر؟ أتذكر لحظة لحظة، ذنب ذنب من أول الحياة إلى آخرها. يقول يا ربي ما فعلت شيئا، يا ربي ما فعلت شيئا. فتأتي الملائكة الشهود، ويأتي الصالحون يشهدون، ويأتي الدعاة إلى الله يقولون يا رب دعينا فما استجاب. فيأتي ذلك الذي نصحه في مجلس يقول يا رب جلست أمامه أذكره بالموت وبيوم القيامة فما انتصح. رب طرقت عليه الباب ليصلي فما صلى. يقول يا رب لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، هؤلاء لا أقبلهم شهودا. فيقول الله لك ذلك، لا يشهد عليك إلا نفسك. فإذا بالفم يختم عليه، اليد تتكلم، الرجل تنطق، الجلود تتحدث، كل منها يقول يا رب فتح التلفاز في تلك الليلة. اليد تتكلم، يا رب بطش، يا رب لمس، يا رب كتب الرسالة تلك، يا رب رفع الهاتف في تلك في ذلك اليوم وقال كذا وكذا. الرجل تتكلم، يا رب ذهب إلى ذلك المكان، ذهب مع فلان وفلان. بعدها تنطق الجلود فيصيح صيحة، ويحا لكن وسحقا، عن كن كنت أناضل حتى لا تحترق الجلود. ثم ينظر الله إليه نظرة عذاب فيقول له عبدي ما غرك بي؟ عبدي ما الذي جرأك علي؟ فيلكس رأسه ثم يقول يا رب عقلنا، يا رب عرفنا الحق، يا رب الآن أبصرنا، رب ارجعني إلى الدنيا، أصلي، أصوم، أسجد، أركع، أذكر الله، أقرأ القرآن. الآن ما تنفعك تلك الكلمات، اسمع النتيجة النهائية، اسمع الخبر الأخير، اسمع النتيجة التي ليست بعدها نتيجة. ثم يدخلون إلى جهنم، يدفعون فيها دفعا، يرمون فيها. أول ما يدخل أتعرف ماذا يرى؟ أما النار فهي سوداء مظلمة، تخيل حرارتها أشد من 70 ضعف من حرارة نار الدنيا. أول ما يدخل يرى أصحابه في الدنيا قد سبقوه إليها. من أنتم؟ أنت فلان؟ نعم. لا مرحبا بك. فيرد عليه فيقول وأنت لا مرحبا بك، أتعرف من هم؟ الصاحبان في الدنيا اللذان كانا يسافران إلى دول الزنا والخناء، اللذان كانا يكلمان تلك الفتاة ويلعبان الكرة وقت الأذان والصلاح. لن أسرف في ذكر صفات النار، لكن يكفيك أيها الأخ ما تسمع من تلك الكلمات. أيها الشباب، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل تلك اللحظات، لمثل ذلك الموقف وأنت على فراش الموت، لمثل ذلك السؤال للملكين في القبر، لمثل وقوفك بين يدي الله، لمثل المصير في النار أو في الجنة. عبد الله ليعمل العاملون، حاسب نفسك من الآن، ماذا قدمت وماذا أخرت؟ ماذا لو وقفت الآن بين يدي الله وأنت الآن قد ختم عليك الله عز وجل في تلك اللحظة؟ تخيل وقفت الآن بين يدي الله، هل أنت مستعد للإجابة على كل سؤال؟ هل أنت تعب بكل الذنوب والمعاصي؟ هل أرجعت كل الحقوق إلى أهلها؟ هل أنت ملتزم بالواجبات الفرائض؟ أم أنك ضيعتها؟ تعرف لما؟ لأنك تقول فلان وفلان كل الناس مثلي، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. عبد الله حاسب نفسك حسابا جادا وصادقا وصريحا. أتعرف ما المخلص؟ أتعرف ما الحل؟ أتعرف ما الحل؟ 1، اندم على فعلك السابق كله. إذا لم تنفعك تلك المواعظ ماذا ينفعك؟ عبد الله، ادعو الله ان يحيي قلبك ان لم يتاثر. اندم. ثانيا، اترك جميع الذنوب والمعاصي. لا تقل استغفر الله ولا زلت محتفظ بالارقام او بالصور او بالرسائل او بالمجلات او الافلام. احرقها كلها، اقلع، فان الله الان يطلع عليك. هل انت صادق عازم او لست بعازم؟ الثالث، اعزم من قلبك الا ترجع اليها، فكلما رجعت فتب. رابعا، عبد الله، اترك اصحابك الذين يثبطونك. اذا اردت التوبة احرص على هذه التي اقولها لك. اترك جميع اصحاب السوء وتعال الى اصحاب الخير والصلاح. سلم عليهم، صافحهم، اخبرهم بصدق، قل لهم لقد اسرفت في الذنوب والمعاصي، هل لي من توبة؟ هل لي ان اجلس معكم؟ احضر مجالسكم، احضر دروسكم. ليصدنك فلان فيضحك عليك فترجع، ليضحك عليك فلان فيقول يا فلان لا تتعقد فترجع، لا يستهزئ عليك فلان فترجع. عبد الله، كن صابر، كن صادق. بعد هذا المجلس ائت الى اخوانك الصالحين فسلم عليهم وقل انا جليسكم الى قيام الساعه، انا جليسكم حتى الموت. اين تذهبون؟ اين تجلسون؟ اين تذهبون؟ ماذا تفعلون؟ اعطوني من الاشرطه سوف اسمع، من الكتب سوف اقرا، كيف اتوب الى الله؟ كيف اترك اصحابي السابقين؟ اجلس معهم وكن صادقا مع الله، وكن عازما على التوبه، فان رجعت مره اخرى فاعلم ان الله غفور رحيم. ارجع مره اخرى الى التوبه. عبد الله، هذه نصيحة. عبد الله، هذه نصيحة. عبد الله، هذه نصيحة. عبد الله، هذه نصيحة. عبد الله، هذه نصيحة.